بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة العاشرة من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. من هو ذلك الرجل المؤمن؟ لقد روي أنه ابن عم فرعون، وأنه ولي عهده وصاحب شرطته، يعني كوزير الداخلية في زمننا هذا، وهو الذي نجا مع موسى في جملة من نجوا. وقيل إنه المراد بقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والبينات معناها الشواهد الدالة على صدقه فيما قال، ومعنى المسرف المقيم على المعاصي والمستكثر منها، والكذاب هو المفتري، ظاهرين أي غالبين عالين على بني إسرائيل. بعد أن حكى الله جل وعلا، بعد أن قص الله جل جلاله عن موسى أنه ما زاد حين سمع مقالة فرعون الداعية إلى قتله إلا أنه استعاذ بالله من شره، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لم يزن موسى عندما سمع مقالة فرعون المتوعدة المرغية والمزبدة الداعية إلى قتله، لم يزد على أنه استعاذ بالله من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فلا يرجو لقاء الله ولا يخاف وعيده. أردف الله جل وعلا ببيان أن الله قيض له من يدافع عنه من آل فرعون أنفسهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لقد قيد الله له من آل فرعون، من داخل القصر الملكي، من داخل مؤسسة الرئاسة، من يذب عنه على أكمل الوجوه وأحسنها، ويبالغ في تسكين تلك الفتنة ويجتهد في إزالة هذا الشر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ويكتم إيمانه لأنه يخاف على نفسه في أزمنة القهر، في أزمنة التسلط والجبروت والطغيان، يصبح الإيمان جريمة يساق بها أصحابها إلى المشانق والمحارق، كما قال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما أجمل أن تتجرد الدعوة في زمن الفتنة، أن تتمحض حول الإيمان والكفر، لعن لا يتهم الدعاة إلى الله بتهمة أكثر من تهمة الإيمان، ليس فيها قتل ولا استطالة على مال ولا على حرمات ولا على مرافق عامة، خصومة إيمانية بحتة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد ظلت الدعوة في مكة سرا 3 سنوات لما كان يخافه المسلمون من بطش أهل مكة ومن استطالتهم ومن جبروتهم، ولا تزال ذاكرة التاريخ تعي ما وقع لبلال وما وقع لعمار وسائر المستضعفين من المؤمنين في مكة، إلى أن قيد الله لهم من يأويهم ومن ينصرهم ووهبهم سيفه المنتصر جل جلاله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتمه خوفا على نفسه من الأذى، أيسوء لكم، أينبغي لكم، أيحل لكم أن تقتلوا رجلا لم يرتكب إثما، لم يرتكب جرما، ما زاد على أن قال ربي الله، وقد جاءكم بشواهد تدعم قوله هذا وتدل على صدقه، أفمثل هذه المقالة تستدعي قتلا أو تستحق عقوبة؟ ألا تعقلون؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ والعجيب أن فرعون استمع لقوله هذا وأصغى له وتوقف عن قتله، ولأن هذا الرجل لم يكن إسرائيليا من قوم خصومه، بل كان من آل فرعون ومن قومه، ولهذا يعني كان قبطيا من آل فرعون ولم يكن إسرائيليا من قوم موسى. يقول ابن عباس لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يبقى هذا الرجل كان يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حينما قال فرعون ذروني أقتل موسى. في لحظة من اللحظات لا يجمل الصبر، لا يجمل الكتمان، عندما تتعرض الدعوة في ذروتها في رأسها في مقدمها إلى الفتنة، إلى الخوف من الهلاك والاستئصال، أخذت الرجل غضبة لله عز وجل. وتعلمون أحبتي في الله أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، وهي قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لا أعظم منها إلا ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير ابن الزبير رضي الله عنهما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين رسول الله يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يعني أترتكبون هذه الفعل الشنعاء وهذه الجريمة والفاحشة وهي قتل النفس المحرمة من غير روية ولا تأمل ولا اطلاع على سبب يوجب قتله، وليس لكم علة في ارتكاب هذه الجريمة إلا كلمة الحق وهي قوله ربي الله ربي الله. أخرج البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن محمد بن عقيل بن أبي طالب أنه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال يا أيها الناس أخبروني بأشجع الناس، فقالوا لو قلنا أنت يا أمير المؤمنين، فقال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، لكن أخبروني بأشجع الناس، فقالوا لا نعلم، أخبرنا أنت من؟ فقال أبو بكر الصديق إنا لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، وهذا أشجع الناس. ثم يقول علي أيضا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، قال فوالله ما دنا منه إليه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجر هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال علي أنشدكم الله، أمؤمن أهل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. وفي رواية أنه قال فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه فأثنى الله عليه في كتابه، وهذا رجل أعلن إيمانه وبذل ماله ودمه. هذا الرجل الصالح الرشيد مؤمن آل فرعون أخذ يسوق لقومه الحجج على بطلان وعلى شناعة ما اتجهوا إليه من قتل موسى، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن كان كاذبا فيما يقول أن الله أرسله إليكم ليأمركم بعبادته وترك دينكم الذي أنتم عليه، فإن إثم كذبه عليه دونكم. إن تبعة بهتانه إن كان ثمة بهتان إنما تناط به وحده. وإن يك صادقا في قوله هذا أصابكم الذي توعدكم به من العقوبة على مقامكم على دينكم الذي أنتم مقيمون عليه، فلا حاجة بكم إلى قتله. إن قتلتموه تسخطوا ربكم سخطين، سخطا على الكفر وسخطا على قتل رسوله. وفي قوله بعض الذي يعدكم مبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من بعض العذاب أفاد أنه مهلك شنيع مخوف، فما باله كله. ثم قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لو كان موسى مسرفا كذابا لما هداه الله، ولما أيده بتلك المعجزات، ولما ساق معه تلك البينات، بل لو كان مسرفا كذابا لخذله وأخذه فأهلك، فلا حاجة لكم إلى قتله. في هذا أيضا تعريض بفرعون بأنه مسرف في القتل والفساد، كذاب في ادعاء الربوبية، لا يهديه الله إلى سبيل الرشاد ولا يلهمه طريق الخير والصلاح. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه جل جلاله. ثم أخذ يعظهم ويذكرهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يا قوم قد علوتم الناس، قهرتموهم، تمكنتم منهم، تسلطتم عليهم، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم، لا تتعرضوا لبأس الله وعذابه بقتله، فإنه لا قبل لكم به، وإن جاءنا لم يمنعه عنا أحد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعن قليل كأن الحكم لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فأتى عليهم الدهر بالآفات والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتبى على الزمن. هذا بذاك ولا عتبى على الزمن. لقد علوتم الناس وقهرتموهم، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم، لا تتعرضوا لبأس الله وعذابه بقتله، لا طاقة لكم بقبله، لا قبل لكم ببأس الله إن جاءكم. إن جاء لم يمنعكم منه أحد، ولن ينصركم منه أحد. وفي قوله ينصرنا وجاءنا فيه تطيب لقلوبهم وحسن للتأتي في باب البلاغ والدعوة، إيذان لهم بأنه منهم وأنه ناصح لهم وأنه يخاف عليهم وأنه مبتغ مصالحهم وساع في تحصيل ما ينفعهم ودفع ما يرديهم، كما يسعى في حق نفسه ليستمعوا إلى نصحه ليتأثروا بدعوته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن ينصرنا؟ واحد منهم. من بأس الله إن جاءنا؟ واحد منهم. تألف لقلوبهم وتطيب لخواطرهم وسعي لفتح مغاليق قلوبهم بهذا التألف البين لاستمادة هذه القلوب، لعلها تقبل النصيحة، لعلها ترعوي عن هذا الباطل وعن هذا الجرم الشنيع الذي تتجه إليه. لما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح، نعم، قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى. قال مجيبا هذا المؤمن الناهي عن قتل موسى: لا أشير عليكم برأي سوى ما ذكرته من وجوب قتله حسما للفتنة، إني لأرى أن هذا هو سبيل الرشاد والصواب، ولا أعد غير هذا صوابا، ولا أعد غير هذا صوابا. سبحان الله. بعد أن وعظهم الرجل الصالح وقال لهم: يا قومي، لقد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة بالجاه العريض، راعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى بتصديق رسوله، احذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله. بعد أن وعظهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لا تغني عنكم هذه الجنود ولا تلك العساكر، ولا ترد عنكم شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء، فما زاد فرعون على أن قال: ما أريكم إلا ما أرى، ما أقول لكم وما أشير عليكم إلا ما أراه لنفسي. هذا هو الرأي الصواب، وهذا هو القول الفصل في هذه القضية. وقد كذب فرعون، فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من الرسالة. لقد قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عن فرعون خاصة أن نبي الله موسى قال له: لقد علمت، والعلم يفيد القطع واليقين، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فعندما قال: ما أريكم إلا ما أرى، لقد كان كاذبا مفتريا خائنا لله تعالى وخائنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولرعيته، فغشهم وما نصحهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، وما أمر فرعون برشيد، كما قال تعالى، يعني قاصا عنه قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد. وقد كذب في ذلك، وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وقال جل جلاله: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. لقد كان هذا أحبتي ما تيسر التعليق به على هذه الآيات الكريمات، أرجو أن يكون فيها موعظة لنا في واقعنا المعاصر، فما قص الله علينا قصص من مضى من الأنبياء السابقين مع أقوامهم إلا ليكون لنا فيها عبرة وموعظة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبتي إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.